نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مع الحديث 36 من أحاديث 40 النووية، حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث رواه مسلم. هذا حديث أصل من أصول الإسلام. هذا الحديث اشتمل على سبع جمل، سبع توجيهات. هذه السبعة كلها في حق المسلم مع أخيه المسلم، وكذلك منها ما هو مع الإنسان نفسه. هذه السبعة الغالب عليها القاسم المشترك بينها أخوانا هو الجزاء من جنس العمل. أول جملة في هذه السبعة جمل: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، تنفس ونفس عنك. لماذا سمي إزالة الكرب تنفيس؟ لأن الإنسان لا يتنفس نفسا طبيعيا فيه راحة إلا عندما تزال همومه، وعندما تزال همومه يتنفس الصعداء كده ويقول: الحمد لله، الحمد لله، الله تعالى أزال كربتي وأزال همي وغمي. فالجزاء من جنس العمل، كما أنك تنفس كربة عن الإنسان في الدنيا فالله تبارك وتعالى ينفس عنك كرب من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة لا مثيل لها. كرب يوم القيامة بتبدأ في مقدمات يوم القيامة إلى ما في يوم القيامة. أول هذه الكرب سكرات الموت، هذه سكرات الموت، ثم خروج الروح، ثم سؤال القبر، ثم أن تكون في القبر إما منعم أو معذب، ثم البعث حفاة عراة، ثم الحشر الجمع والوقوف بين الله سبحانه وتعالى 50,000 سنة، ثم الميزان، ثم الكتب، ثم الصراط، ثم القنطرة بين الجنة والنار، ثم ترى سبيلك يا إما إلى جنة ويا إما إلى نار. كرب شديدة جدا. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم عقبة كأودا لا يجيزها إلا المخفون. عقبة كأودا يعني عقبة شديدة، عقبة محتاج الإنسان يتجاوزها بالعمل الصالح. المخفون يعني المخفون من التبعات، لا ظلم حد، لا أكل مال حد، ولا أذنب في حق الله تبارك وتعالى. لقي الله عز وجل يوم القيامة خفيفا من كل التبعات. فأنت تجارة مع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. عشان كده يا جماعة من أعظم الأعمال النفع المتعدي، إنك تنفع الناس، تنفع الناس، بخلاف النفع الذاتي. النفع الذاتي إن أنت تنفع نفسك، صلي وتصوم، تقرأ قرآن، تحب، دي كلها اسمها نفع ذاتي لا يتعدى نفعها نفسك، تعمل حسنات لنفسك. إنما النفع المتعدي إن أنت تنفع غيرك، إن أنت تنفس قرب عن غيرك، هذا أعظم بكثير جدا على فكرة، أجره أعظم بكثير، إن أنت تنفع الناس بالعمل الصالح، بتنفيس كروبهم. فدي أول جملة في الحديث، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. ولاحظ هنا كرب من كرب الدنيا سواء قليلة أو إيه أو كثير، لم يقل مثلا كربة كبيرة أو كربة شاقة، لا، أي كربة، أي كربة. لو واحد كده بيفتح الباب بتاعه ومش عارف يفتحه ومعصلك معاه وزهقان، قال لك يا أخي تعال ساعدني فك افتح الباب ده احسن مش عارف افتحه، وانت نجار مثلا او مش نجار، جيت كده قلبت المفتاح فتح، قال لك يا جزاك الله خير يا اخي والله ده انا واقف بقالي ساعة مش عارف افتح الباب. حاجة بسيطة، هذه كربة من كرب الدنيا. نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. والله ونحن في أمس الحاجة أن ينفس الله عنا كربة من كرب يوم القيامة. قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لاحظ أنت في الجملة الأولى إن الجزاء كان في الدنيا ولا كان في الآخرة؟ في الآخرة. من نفس عن مؤمنا كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب إيه؟ يوم القيامة. خلاص، يبقى الجزاء في الجملة الأولى فين؟ يوم القيامة. طب هنا من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هنا جزاء التيسير على الناس إن ربنا يسر عليك في الدنيا والآخرة. خدت بالك أنت كده؟ ليه؟ التيسير على الناس ده برضو له أجر عظيم جدا، إنك تيسر على الناس. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في من كان قبلكم رجل يعامل الناس ومات ولم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يعامل الناس، فكان يقول لغلمانه إذا أتيتم الموسر فأخروه وإذا أتيتم المعسر فاعفوا عنه، تجاوزوا عنه. رجل ربنا فتح عليه لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يبعث الغلمان أي حد عليه ديون وعليه فلوس، يا جماعة روحوا اللي معاه فلوس أخروه، لو محتاج تأخر مخر، لو معاه فلوس جاهزة قولوا خليها شهر كمان. طب واحد معسر تجاوزوا عنه مسامحينك. فلما لقي ربه عز وجل قال عبدي ما صنعت، ما عملت؟ قال ما عملت خيرا قط إلا ربي أني كنت أعامل الناس، فكنت آمر غلماني أن يؤخر الموسر ويتجاوز عن المعسر، فيقال الله عز وجل له نحن أولى بالعفو منك، فعفى الله عز وجل عنه. عفى الله عز وجل عنه ليه؟ عشان يسر على الناس. على فكرة يا أخوانا، تنفيس كرب الناس في الديون والتيسير على الناس في قضاء الديون من أعظم الأعمال. عشان كده الناس اللي بيقودوا الناس بالربا دول من أشد الناس تعقيدا للناس والله، يقول لك تعالوا أجيب لك 100,000 وشوف حالك يا عم، بس هجيبهم 120، أنت كده بتيسر عليا؟ أنت كده بتعسر عليا؟ أنت بتعقدني في حياتي، تحملني على الربا أولا وتعرضني لحرب الله ومقت الله عليا، ثم تصعب عليا في القضاء، تقول لي بدل ما تجيبها 100 هاتها 120,000 130,000، هذا حرام وربا. ويفكر ان هو بيفك كرب الناس وان هو بيصعب على الناس، لا، ويظن ان هو بيعمل خير، لا ابدا، ده بيعمل شر وبيعمل اكبر الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. الجمله الثالثه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. برضه اخواننا ملاحظين القسم المشترك الجزاء من ايه؟ من جنس العمل. نفس، نفس، يسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله فين؟ في الدنيا والآخرة. الستر، إنك تستر الإنسان. ليه يا جماعة؟ إنك لما تستر الإنسان تغطي عليه عيبه فهذا يكون سبيل انه يتوب. ان بعض الناس لو كشفته بيتجرأ ولا خلاص بقى ما دام اتعرفت اكمل بقى فيه وخليني على حالي اللي انا فيه ومخبطه. انما لما تستره شفت مثلا بيسرق مثلا بيعمل عيبه بيعمل مثلا نقيصه اي ذنب اي خطيئه بيعمل اي حاجه وهو انسان ممكن يكون في خير يقول لك استرني ولا اعود. فان سترته الله تعالى يجازيك بمثل عمله يسترك الله تعالى في الدنيا والاخره. وانت عارف ستر الله تعالى عليك في الآخرة أعظم نعمة. كما أعطيتها عباد الله في الدنيا الله تعالى يعطيها لك يوم القيامة أعظم نعمة ربي عز وجل عليك يوم القيامة إن ربنا يسترك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يدني منه عبده يوم القيامة المؤمن يعني فيضع عليه كنفه وستره يستره. تخيل كده بين يدي الله عز وجل كم مخلوق من الإنس والجن والملائكة والحيوانات والحشرات كل ده يأتي ربه يوم القيامة فيستره الله تعالى عن أعين الخلق فيقول يا عبدي فعلت ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول بلى يا رب حصل فعلا ويقول له وفعلت ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا وانت ناسي الحاجات دي كلها احصاه الله وايه ونسوه فيقول بلى يا رب حصل فعلا توقعت انت الهلاك توقعت انت العذاب خلاص تيقنت قررك الله تعالى بذنوبك فعلت ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول بلى يا رب فيقول الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك وأنا اليوم أغفرها لك فيأخذ كتابه بيمينه ويدخل الجنة. ستر في الدنيا والآخرة. شوف نعمة ربنا بخلاف الإنسان مفضوح يفضح في الدنيا والآخرة. يوم القيامة اللي سرق شيء يأتي يحمله على ظهره يحمله على رقبته مفضوح نسأل الله العافية ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألعنة الله على الظالمين. إنما أنت يوم القيامة عندما يسترك الله في الدنيا يسترك في الآخرة لأنك سترت المسلمين. قال من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. الجملة الرابعة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. برضو هنا الجزاء من إيه؟ من جنس العمل. الله في عون العبد يعني إيه؟ يعني الله تعالى يعينك على أمر دنياك وآخرتك إذا أعنت أحدا بأي نوع من أنواع الإعانة سواء إعانة بالمال أو إعانة بالبدن أي شيء تحمل عليه شيء تساعده في أي حاجة تساعده بفلوس أي إعانة تعين بها أي إنسان مؤمن مسلم الله تعالى يعينك في الدنيا والآخرة يكون الله تعالى في عونك. فقل لي بالله عليك إذا كان الله تعالى في عونك يعني يعينك أنت كل يوم بتقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين يعني نطلب منك الإعانة من صفات الله تعالى أنه يعين عباده والله إن لم يعنك الله على الطاعة ما أطعت وإن لم يعنك الله على أمر دنياك ما أعنت فالله تعالى يعينك في الدنيا والآخرة إذا أعنت مسلما الجزاء من جنس العمل. طيب الجملة رقم 5 قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في الرواية الثانية عشان بس يكون الجزاء من جنس العمل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. خد بالك بقى يبقى شوف الجزاء من جنس العمل. رايح درس تحضر درس حتى واحد تحضر درس يعني مدرسي او درس في الكلية ولكن تنوي نية صالحة خالصة انك تطلبه لله سبحانه وتعالى عشان تعرف ان احنا مهم جدا جدا نعلم اولادنا النية الصالحة في طلب العلم والله سواء كان حتى بيدرس اي مادة بيدرسها قل له يا ابني وانت طالع من البيت انوي انك راح تتعلم لله لان كتير جدا من اولادنا اللي لم يكن كلهم يعني في دماغه بتعلم للشهادة عشان يقال لي يا دكتور مهندس أستاذ. هتبالك باش مهندس. النية دي عاوزين نحطها في أولادنا. يا ابني تتعلم، رايح المدرسة، رايح المعهد، رايح الكلية لله. أي علم تعلمه، علم مباح يعني، تعلمه لله تنفع الإسلام والمسلمين. لو النية دي حاضرة عند الولد، أي مشوار ياخده في درس هذا يؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، لم يقل علما شرعيا، أي علم بس بشرط يبتغي به وجه الله عز وجل، سلك الله به طريقا إلى الجنة، طريق إلى الجنة. الجزاء من جنس العمل. عشان كده يا أخوانا نهتم بدروس العلم، يعني درس زي ده احنا فيه ده، نرجو الله تبارك وتعالى أن يأجرنا به جميعا، أن يسلك بنا به طريقا إلى الجنة رب العالمين. سهل الله به طريقا إلى الجنة. إن أنت لما سلكت طريق من بيتك إلى المسجد تحضر الدرس، الله تعالى يسلك بك طريقا يوم القيامة إلى الجنة. ثم الجملة اللي بعد كده قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. دي الجملة رقم كام؟ رقم كام الجملة دي؟ رقم 6. نحن قوم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، اجتمعنا هوت، نرجو الله ذلك الفضل يا رب العالمين. يتلون كتاب الله، تلون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتدارسناه فيها بيننا، أي درسنا عرفنا معانيه وعرفنا المقصود منه ومطلوب منه. فعرفنا مطلوب منا 1، 2، 3، 4 في الأوامر والنواهي. إيه الجزاء إيه؟ قال عز وجل: نزلت عليهم السكينة. السكينة اللي هي الطمأنينة. شوف فضل الجلسة فيها اطمئنان إزاي، فيها هدوء إزاي. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، يعني غطتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة. انت مستشعر الكلام ده؟ مستشعر ان انت جالس الان في مسجد في بيت الله عز وجل والملائكة تحفك، تحفك ماشية تحفك، انت نعم تشعر بهم لا تراهم، ولكن قطعا ويقينا نحن عندنا يقين لا تحفنا. والجائزة الكبرى بقى: وذكرهم الله في من عنده. شو الحتة دي؟ شو الموضوع ده؟ انت مين اصلا وانا مين عشان يذكرك الله تعالى عنده؟ ده مش رئيس دولة ولا وزير ولا محافظ ولا رئيس مدينة. لما يقول لك والله الراجل ده راجل محترم، راجل كويس، ده رب العالمين يذكرك الله تعالى في من عنده. طب مين عنده؟ قوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الله تعالى يثني عليك في الملأ الأعلى، يقول: يا ملائكتي اذكروا عبدي فلان، عبدي فلان، أمتي فلانة. يذكرها في من عنده. الجزاء من جنس العمل، كما ذكرته في ملأ ذكرك فيه في ملأ خير منهم. شوف بالله عليك الأربع جوائز دول: نزلت عليهم السكينة، غشتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. الجملة السابعة والأخيرة في الحديث مهمة جدا، قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني يا جماعة؟ يعني كل إنسان منا له نسب، فلان ابن فلان ابن علان من عيلة فلان، كل واحد فينا بيعتز بنسبه، صح ولا لا؟ انت عارف ده مين؟ تعرفش ابن مين؟ ده أنا مش عارف أبويا كذا، ومش عارف خالي كذا، وعمي كذا، وجدي كذا. افتخار بالنسب. ولكن اعلم أن النسب لا ينفعك عند الله مثقال ذرة. ربنا يوم القيامة لن يقول لك: تعال يا ابن اللواء الفلاني ادخل الجنة، يا ابن الرئيس الفلاني ادخل الجنة، يا ابن الشيخ الفلاني والعالم الفلاني ادخل الجنة. لا لا، يقول لك: أين عملك؟ فين عملك؟ كل الناشين دي لا قيمة لها عند الله، لا قيمة لها عند الله، لا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا محافظ ورئيس ولا أي حاجة خالص، لا تنفع عند الله تعالى مثقال ذرة إن لم يأتي مع العمل الصالح. العمل الصالح فقط. قد من بطأ به عمله، يعني إن تأخرك عملك لن يتقدم بك نسبك. لو منسوب النسب عندك طويل ومنسوب العمل عندك قليل فأنت قليل لا قيمة لك. لا قيمة لك. لو منسوب النسب عندك نازل لكش نسب لكش ضهر يعني مقطوع من شجرة خلاص، ولكن لك عمل صالح كبير فأنت كبير. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يقول: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. اللي يسألني من أبوك؟ والله أبي الإسلام. أنا أبي الإسلام العمل الصالح. أنت بقى عملك إيه؟ فين عملك؟ فين الفجر جماعة؟ فين قراءة القرآن؟ تختم كل كم يوم؟ فين ذكر الله والاستغفار؟ بتتوب كم مرة في اليوم؟ بتصلي قيام ليل ولا لأ؟ تطلب علم شرعي ولا لأ؟ عرفت ربنا ولا لسه؟ عرفت السنة واتبعت السنة ولا لأ؟ أحسنت مع الناس ولا لأ؟ تركت الذنوب والمعاصي ولا لأ؟ إيه عملك؟ إيه عملك؟ معك كم عمل؟ بعض الناس يقول لك أنت معك كم؟ معك 100,000 ولا يسوي حاجة. أنت معك كم بقى؟ معك كم عمل؟ كم حسنة معك؟ ده اللي هيتعد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في يوم ليس فيه درهم ولا دينار، إنما والحسنات والسيئات. دي العملة يوم القيامة، حسنات وسيئات. فأنت بقى معك إيه يوم القيامة؟ حسنات وسيئات ولا معك درهم ودينار؟ دي العملة. معك حسنات على العين والرأس، معك سيئات لا قيمة لك، لا قيمة لك، لا قدر لك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يسوي عند الله جناح بعوضة. اللي كان يمشي كده، خدت بالك؟ روح أي مكان لو محد ضرب له تعظيم سلام يرفد الناس كلها، يدي الناس كلها جزة، خدت بالك؟ يروح جاي عقبه عشان ما ادالوش تعظيم. يوم القيامة يأتي كأمثال الذر لا قيمة له، لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وفي المقابل يأتي ناس لا نسب لها عند الله عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود لما صعد الشجرة وانكشفت الساق، ساقه يعني كانت نحيفة جدا، أطال الريح الثياب عن ساقه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقه؟ فوالله لهي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. شوف بالله عليك، واحد نحيف له ملك ولا وزير ولا رئيس ولا لاعب كورة ولا ممثل ولا ملاكم ولا بطل كاراتيه، لا كل كامل الفارغ ده لا خالص، ولكنه مؤمن يعمل الصالحات، متعلق بالله سبحانه وتعالى، متعلق بالله عز وجل. ساقه في الميزان أثقل من جبل أحد، في الوقت نفسه كما قلنا رجل عظيم سمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. يبقى الميزان يوم القيامة مش باللح والدهنة والكلاوي والكوارع، أبدا خالص، يوم القيامة الميزان بالأعمال الصالحة. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. سبعة جمل يا أخوانا، سبع جمل وسبع توجيهات في غاية الأهمية، يجب علينا أن احنا كده نحفظهم ونطبقهم عمليا في حياتنا. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم جميعا من أهل هذه التوجيهات وهذه الجمل العظيمة. أقول قولي هذا وجزاكم خير، والسلام عليكم.